نعم، وهذا الحديث أيضا مفاده ومضمونه أنه إذا حصلت الفتنة بين المسلمين، هناك فتن خاصة بالشخص وهي التي سبقت، أنه يفتن في أهله وماله وجيرانه، هذه فتنة خاصة بالشخص. والنوع الثاني فتن عامة للمسلمين، وهي ما يكون من اختلال الأمن وضياع الولاية، شق عصا الطاعة، هذه هي الفتن الخطرة والفتن المهلكة. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم يتأنى فيها ويتخلف عنها ولا يدخلها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من بعده. تأني، وأن الإنسان لا يدخل ويبعد نفسه عن الفتنة مهما أمكن، ويطلب النجاة. فإن كان له مصد يصد فيه عن الفتن ويبعد عنها في المكان، أولا يبعد عنها بنفسه فلا يستعجل ويدخل فيها، إذا كان في موطن الفتنة لا يدخل فيها. وإن حصل، ثانيا إن حصل له ملجأ يبتعد فيه عن موطن الفتنة وينتقل من مكان الفتنة فليفعل. إن كان له إبل فليلحق بإبله في البر، كان له غنم يلحق بغنم، إن كان له أرض وزراعة يلحق بها حتى يعتزل الفتن. هذا كله في النجاة من الفتن، وأن المسلم يجتنب الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها. قالوا يا رسول الله، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يصنع؟ قال يكسر سيفه، إذا كان عنده سيف وسلاح فإنه يتلفه لئلا يدخل في الفتن، يكسر سيفه. ولهذا لما جاءت الفتنة على أهل المدينة في عهد يزيد في وقعة الحرة، جمع ابن عمر رضي الله عنه أهله ومن حوله ومنعهم من المشاركة في الفتن. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل الفتن وجلس في قصره في العقيق، وغيرهما من كبار صحابة رسول الله أن اعتزلوا الفتنة مهما أمكنهم. فهذا الحديث يدل على أن المسلم يبتعد عن الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها. سأله رجل أنه إن ذهب به قهرا عليه، إن ذهب به إلى القتال بين الطائفتين من المسلمين، ذهب به قهرا عليه أجبر على هذا ماذا، ثم قتل، أصابه سهم أو طعنة أو رمية فمات، فقال الذي قتلك يبوء بإثمك وإثمه، كما قال تعالى في ابني آدم الذين قتل أحدهما الآخر، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فهذا كله يدل على أن الإنسان يكف يده في الفتن بين المسلمين، لأن القتال بين المسلمين ليس القتال بين المسلمين والكفار حتى يكون مع المسلمين على الكفار، إنما هذا قتال بين المسلمين. فهو إذا دخل فيها عززها وقواها، وأيضا قد يقتل من المسلمين، يسفك من دماء المسلمين، فهذه فتنة. وكل ما ابتعد عنها الإنسان فإذا كثر المبتعدون عنها خمدت الفتنة، أما إذا دخل فيها المسلم ودخل الآخر والآخر فإن الفتنة تعظم حينئذ، ويكون وقودها المسلمون. فإذا كان هناك قتال بين المسلمين، المسلم يعتزل مهما استطاع ذلك. نعم.